الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، توقفنا عند مظاهر النفاق الأصغر وذكرنا ثلاثة مظاهر. أول مظهر اجتماع النفاق الذي وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه أربعة أوصاف، وقلنا أن المظهر الثاني وهو التخلف عن صلاة العشاء والفجر، والصفة الثالثة أو المظهر الثالث ألا وهو ملاقاة الناس بوجهين. من صفات المنافقين النفاق الأصغر نقر الصلاة وإخراجها عن وقتها من دون عذر، وقد جاء في صحيح مسلم من حديث العلاء بن عبد الرحمن رحمه الله أنه دخل على أنس بن مالك في دار له بالبصرة حين انصرف من الظهر، أي بعد أن صلى بهم أنس صلاة الظهر، وكانت داره بجنب المسجد. يقول العلاء بن عبد الرحمن: فلما دخلنا عليه قال: أصليتم العصر؟ فقلنا له: إنما انصرفنا الساعة من الظهر. فقال: فصلوا العصر. فقمنا فصلينا، فلما انصرفنا قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقرها أربعة، لا يذكر الله فيها إلا قليلا. بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة المنافق. من مظاهر النفاق الأصغر، واسمعوا إلى هذا المظهر، هجر التفقه والتعلم والاعتكاف فقط على قراءة القرآن، فهذا من مظاهر المنافقين، ترك التفقه وتعلم العقيدة وتعلم الفقه وتفسير كلام الله، هذا من مظاهر النفاق، والاعتكاف فقط على القرآن. فبالله عليكم، ما القول في من لا هو تفقه ولا هو اعتكف على قراءة القرآن؟ والله المستعان. جاء في الحديث عن عبد الله بن عمرو أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أكثر منافقي أمتي قراؤها، أكثر منافقي أمتي قراؤها. وهذا حديث صحيح رواه أحمد في المسند. هذا من المظاهر، وأظنني أقتصر عليه حتى نبدأ في نقطة أخرى تتعلق بالنفاق. نعم، قراءها أي الذين اشتغلوا فقط بقراءة القرآن والاهتمام بالتجويد والاهتمام بالقراءات وكثرة البحث عن الإجازات وإهمال كل الإهمال للعقيدة ولتعلم الفقه ولتعلم التفسير وشروح الأحاديث، والاعتماد فقط على القرآن من علامات الساعة. فقد جاء في الحديث: كيف أنتم إذا كثر قراءكم وقل فقهاؤكم؟ والناس اليوم ظهر هذا فيهم جلي. فقراءة القرآن ينبغي أن تكون لذات الله عز وجل، تحسن تجويدك. لماذا تزين صوتك؟ لأن الله أمر بذلك فهو عبادة حينئذ. والعبادة لا بد أن لا يصرف صغير منها ولا كبير إلا لله عز وجل. ودونكم الآن خوف السلف من هذا النفاق، فقد أعطوا لنا مواقف عظيمة جدا، ولهذا أحببت أن نقف على بعض الآثار لسلفنا الصالح الذين هم قدوتنا والذين نحن ننتسب إليهم، فنقول سلفيون أي لهؤلاء الرعيل الذين حافظوا لنا هذا الدين ونقلوه لنا كما أراد الله ورسوله. فقد أخرج مسلم من حديث حنظلة الأسيدي رحمه الله ورضي الله عنه، كان من كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: لقيني أبو بكر فقال: كيف أنت يا حنظلة؟ انتبهوا إلى هذه القصة، ولا ينفلت منكم منها معنى. قال أبو بكر: كيف أنت يا حنظلة؟ قال: قلت نافق حنظلة. قال: سبحان الله، ما تقول؟ قال: قلت نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالنار والجنة حتى كأن رأي عين، فإذا خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات فنسينا كثيرا. قال أبو بكر: فوالله إنا لنلقى مثل هذا. فانطلقت أنا وأبو بكر حتى دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت نافق حنظلة يا رسول الله، نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة حتى كأن رأي عين، وفي رواية حتى كأننا نرى الله عيانا، فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات نسينا كثيرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة ثلاث مرات. قال هذا: ساعة وساعة ثلاث مرات. نعم، كل إنسان مؤمن يشعر بهذا، المنافق هو الوحيد الذي لا يشعر بهذا، المنافق هو الوحيد الذي لا يشعر بهذا. حنظلة بما يشعر؟ عندما يكون يستمع إلى درس أو في خطبة جمعة رنانة عند شيخ مفوه يستمع إليه فيجد إيمانا عظيما في صدره، فإذا خرج من عند الشيخ ومن الخطبة وعافس أي خالط أهله وأولاده وأصحابه والدنيا والدراسة، يذهب ذلك الإيمان ولا يبقى، صح ولا لا؟ هذا هو الشعور. الرسول عليه الصلاة والسلام قال له حنظلة: إننا إذا كنا عندك ووعظتنا وذكرتنا بالجنة أو النار كأننا نرى الله عيانا، من شدة الإيمان كأن الله أمامنا نراه، يعني وصلوا إلى مقام المشاهدة، وهو الإحسان الذي فسره رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فالصحابة قد وصلوا إلى هذا المقام، ومقام المشاهدة أعظم وأشرف من مقام المراقبة. مقام المشاهدة أن تعبد الله كأنك تراه، وهذا لا يأتي إلا مع العلم والإيمان، ولكن إذا عجزت عن هذا فلا تضيع مقام المراقبة، وهو أن تعبد الله إذا لم تكن كأنك تراه، اعبده كأنه هو يراك. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال له: والذي نفسي بيده، لو تدومون على ما تكونون عندي، يعني لو كان يبقى نفس الإيمان الذي في قلوبكم بعدما تنصرفون من عندي لصافحتكم الملائكة. فقد ثبت عن سلفنا الصالح أن منهم من كان يصافحه الملائكة وكانوا يلقون عليهم السلام. وقد ذكر ابن الجوزي في صفة الصفوة أن أحد الأئمة من السلف كان إيمانه شديدا جدا حتى كانت الملائكة تأتي وتصافحه، وكانت الملائكة تأتي وتلقي عليه السلام، فمرض وصبر ولازالت الملائكة على تلكم الحال، ولكن لما اشتد به المرض اكتوى فهجرته الملائكة ولم تعد تلقي عليه السلام، فمرض ووجد وجدا عظيما في صدره، وقيل أنه في سكرة الموت قبل أن يموت جاءته الملائكة وسلمت عليه فمات قرير العين. فأولياء الله قد يحصل لهم مثل هذا. ومن أراد أن يفصل في هذا فليقرأ كتاب حلية الأولياء لأبي نعيم الأصبهاني، هو في قرابة 8 مجلدات وملخصه في مجلدتين، اسمه صفة الصفوة لابن الجوزي أبي الفرج. ووالله هذا الكتاب الثاني صفة الصفوة لابن الجوزي من أروع الكتب، وقد استمتعت به كثيرا في المستشفى. عندما مكثت في المستشفى قرابة 20 يوما لم يكن لي أنيس إلا صفة الصفوة. ديت الكمبيوتر أنا ظنيت أني سأدرس به وغير ذلك، لكن وجدت نفسي معتكف غير على صفة الصفوة. صباح مساء كنت أستمتع ولا أشعر بالوقت به، رائع جدا جدا. اللي يحب يريح، حب يستمتع ويقضي على تعب الدراسة، لسيما أنتم تدرسون 8 ساعات في اليوم، افتح كتاب صفة الصفوة أو حلية الأولياء. من المواقف لسلفنا الصالح ما حصل لإبراهيم التيمي رحمه الله، وهو من التابعين الأجلاء، يقول: ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا، يعني إلا خشيت أن أكون منافقا. ما معنى هذا الكلام؟ هذا العالم من رواة أحاديث رسول الله، فكان يروي عن رسول الله ويدرس في الناس ويعلمهم، ثم في خلواته يعرض ما كان يعلم الناس على أفعاله، فيجد أن أقواله تخالف أفعاله، ولا شك أنه يحمله هذا على العمل. وكثير من مشايخنا ينصحوننا بأشياء وعدم فعلها وهم يرتكبونها. العبرة دائما وأبدا، أقول العبرة في المعاني لا الذوات، قاعدة من قواعد أهل السنة والجماعة. العبرة في المعاني لا الذوات. الصحابة وما أدراكم لم يتعلقوا بذات رسول الله أبدا، ولهذا لما مات الرسول من الذي كفر؟ الأعراب وأهل البوادي. أما الصحابة المقربون فما كفروا بل ثبتوا. لماذا؟ لأنهم ما تعلقوا بجسم رسول الله، إنما تعلقوا بأقواله صلى الله عليه وسلم. فإذا نصحكم إنسان لا تلتفت إلى جسمه وإلى أفعاله هو، بل التفت إلى ما قاله من الحق، لأن العبرة بالحق. الإمام الشافعي رحمه الله زار الإمام أحمد، هذا مما يروى في آثار الإمام الشافعي، فجعل عبد الله ابن الإمام أحمد يراقب الشافعي الإمام العظيم. جاءك إمام عظيم إلى بيتك والناس كلهم يذكرونه بالعلم والخير، لسيما الشافعي فقد كان آية من آيات الله. الشافعي كان آية من آيات الله عز وجل في كل شيء، وكان بوسعه أن يجعل الناس كلهم عبيدا له، ولكن لم يفعل. كان عنده ذكاء لا يملكه بشر في وقته، ولهذا قال: ولولا الشعر بالعلماء يزري لكنت اليوم أشعر من لبيدي، ولولا خشية الرحمن ربي لصار الناس كلهم عبيدي. كما شيخ الله عز وجل كان قادر الناس كامل يرجحهم عبيد من شدة ذكائه. فعبد الله بن الإمام أحمد عندما زارهم الشافعي قال: سأحرسه وأنظر كيف يصنع هذا العالم الفذ. فلما الفذ يعني الفريد من نوعه، فلما أحضر الإمام أحمد الطعام للشافعي أكل الشافعي بنهم، فاستغرب عبد الله: كيف الأصل في العالم أنه زاهد ما يأكل بكثرة وما يملأ بطنه؟ واضح. فاستغرب. ثم عندما انصرف الشافعي إلى حجرة أحضر له عبد الله طستا من الماء ووضعه أمامه كي يتوضأ به ويقوم الليل. فلما أصبح دخل عليه إلى الحجرة فوجد الشافعي مستيقظا والطست كما هو لم يمس الماء، فاستغرب كيف لعالم جليل عظيم القدر لا يتوضأ ولا يقوم الليل. فقال ذلك لوالده، فطلب منه أن يستفسر بنفسه من الإمام الشافعي. فلما استفسر قال له الشافعي كلاما معناه، وأنا ألخص القصة: بما أنك سألتني فسأجيبك. قال له: أما أكلي لطعامكم بتلك الصفة فإني قد اغتنمت ذلك، لأنني متيقن أن طعام والدك حلال، وقد قل الطعام الحلال في هذا الزمان. بلغتنا قال له: الزمان هذا اللي رانا فيه ناس بالزاف وهم يتعاملوا بالحرام ويشروا الحرام ويوكلوا أنفسهم وأولادهم وضيوفهم الحرام، أما أنت فأنا متيقن من ورعك يا إمام أهل السنة والإمام أحمد. فماذا صنعت؟ جعلت آكل بنهم لأنني متيقن أن طعامك حلال. وأما عن عدم قيام الليل فقد شغلتني مسألة فقهية، فكان الليل كله يقضيه في ماذا؟ في طلب العلم. وقد قال رحمه الله: أفضل عبادة طلب العلم. وقال الإمام أحمد رحمه الله: لم أرى أفضل من طلب العلم لمن خلصت نيته. لم أرى أفضل من طلب العلم لمن خلصت نيته. فطلب العلم الشرعي أفضل من قيام الليل وأفضل من صيام النهار، أقصد بذلك النوافل، أما الفرائض فهذه لا شك أنها هي الأولى. نعم، نقف عند هذا القدر إن شاء الله.